بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الأسبوع الماضي استعرضنا الفصل الأول والفصل الثاني من كتاب الشيخ عبد الرحمن حسن حبنك رحمه الله تعالى، العقيدة الإسلامية وأسسها. واليوم إن شاء الله نستعرض الفصل الثالث أو شيئا من الفصل الثالث. هذا الفصل جعله الكاتب رحمه الله تعالى تحت عنوان أهمية العقيدة وثبوتها. طبعا قبل أن يعرف العقيدة وقبل أن يبين أهمية العقيدة، مهد بتمهيد بين فيه أن سلوك الحيوانات ناتج عن دوافع غريزية، وهذا السلوك منضبط فطريا، وإلا لتجاوزت الحيوانات الحدود التي يعني التي تضر بصحتها فماتت مثلا على سبيل المثال، أو حتى تجاوزت بما يعني تجاوزت حدودها بما يخل بالتوازن في المجتمع، في مجتمع الحيوانات يعني. فسلوك الحيوان مضبوط لأنه لا يعقل، مضبوط بماذا؟ فطريا ومن الله سبحانه وتعالى. لكن بينما سلوك الإنسان الناتج عن دوافعه وغرائزه يستطيع أن يتحكم به الإنسان، ويستطيع أن يضبطه الإنسان من خلال تلك القوة الضابطة التي جعلها الله عز وجل في الإنسان. هذه القوة الضابطة سميت بالعقل، والعقل لا بد يعني لا يستطيع أن يوجه، ولا بد أن يعني يستطيع أن يوجه سلوك الإنسان إلا من خلال مجموعة من المعلومات الراسخة فيه، مثل الكمبيوتر. لو نحن جبنا كمبيوتر ولم نضع عليه أي برنامج، هل نستطيع أن نشغله حتى؟ لا نستطيع، أن نستفيد منه. كذلك العقل، فبمقدار ما نعطيه من معلومات، بمقدار ما نرسخ في داخله من معلومات، وحسب تلك المعلومات أيضا يكون سلوك ذلك العقل، سلوك ذلك الإنسان عفوا، والعقل إذن العقل لابد له من مجموعة من المفاهيم والتصورات التي تجعله يخط الطريق والاتجاه الذي يحكم تصرفات الإنسان. وهذه المفاهيم والتصورات لابد أن تكون ثابتة وراسخة، فإذا كانت ثابتة وراسخة متغلغلة في داخل النفس الإنسانية سميت وقتئذ إيش؟ بالعقيدة، وسميت بالإيمان. فالعقيدة ما هي العقيدة؟ قال هي مجموعة المفاهيم والتصورات الراسخة التي ترسم للعقل حدود تحكمه وضبطه وتوجيهه لتصرفات الإنسان. الشيخ لم يكتب هذا، ولكن أنا استنتجت هذا التعريف من كلامه. هذا التعريف، إذن العقيدة مجموعة مفاهيم وتصورات راسخة. شو وظيفتها هذه؟ وهنا تظهر أهمية العقيدة. ترسم للعقل حدود تحكمه وضبطه وتوجيهه لتصرفات الإنسان، فمن كان يعني يحمل عقيدة صحيحة كانت سلوكياته صحيحة، ومن كان يحمل عقيدة منحرفة كانت سلوكياته منحرفة. فمثلا خذوا على سبيل المثال الآن الصهاينة في فلسطين، عندما حرقوا عائلة دوابشة مثلا على سبيل المثال وهم نائمون، ما الذي دفعهم إلى هذا الفعل؟ دفعهم إلى ذلك الفعل مجموعة من التصورات الخاطئة التي في أذهانهم، وفي سلوكياتهم. ما الذي دفع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي، ما الذي دفع النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة أن يقول لأهل مكة اذهبوا فأنتم الطلقاء، وهم الذين آذوه، وهم الذين حاولوا أن يقتلوه، وهم لماذا؟ لأنه يعلم أن العفو والصفح هو أفضل من الانتقام، عقيدة راسخة في ذهنه، لأنه مؤمن بالله سبحانه وتعالى، ويعلم أنه إذا عفا وصفح فإن أجره عند الله عظيم. إذن فبحسب عقيدة الإنسان أو حسب أفكار التصورات الراسخة في الإنسان يكون السلوك، يكون السلوك. بعد معنى العقيدة وبعد تحديد معنى العقيدة ينتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى الطرق التي تترسخ فيها الأفكار في الإنسان حتى تتحول إلى عقيدة راسخة. من هذه الطرق ما هو منطقي، قال ما هو منطقي سليم، ومنها ما هو مقبول مع تطرق الاحتمال إليه، ومنها ما هو مزيف مرفوض. قال فأما المنطقي السليم فما يسلك مسالك اليقين، يعني مسالك توصل الإنسان بداية إلى اليقين، ثم بعد اليقين إيش يصبح تلك المفاهيم وتلك المعلومات عبارة عن عقيدة راسخة في الإنسان. وأما المقبول الذي يتطرق إليه الاحتمال، يعني معلومة ولكنها قد يعني الإنسان يغلب على ظنه أنها موجودة مثلا، فتصبح يعني هذه المعلومة نتيجة لغلبة الظن ممكن تتحكم في تصرفات الإنسان، ولكن هذه قابلة لأن إيش؟ لأن يغيرها الإنسان، يغيرها الإنسان. وأما المزيف المرفوض فهذا المبني على الشكوك وعلى الظنون وعلى التقليد الأعمى، واضح؟ طيب ما هو الطريق المنطقي السليم؟ قال الطريق المنطقي السليم هو الذي يمر عبر أن يوصلك بداية إلى اليقين، ومن اليقين حتى ترسخ الفكرة في الذهن. وأول مسلك من هذه المسالك هو المسلك الذي يتخذ بدايته إيش؟ الحواس. فمثلا على سبيل المثال كلنا يعلم أن يرى النجوم في السماء، يرى النجوم في السماء، فلو جاء أحد وقال لك لا هذه ليست نجوم، هل ممكن تصدقه؟ هل ممكن ترد عليه؟ ليش؟ لأن هذه النجوم تراها منذ أن كنت طفلا، فأصبحت يقين، مش بس يعني تراها، بس أنت تشاهدها، تشاهدها وترى ضوءها، واضح أثرها، واضح. وبعد ذلك انتقلت لتصبح عقيدة عندك راسخة في ذهنك، في ذهنك. وهذا المسلك سماه الشيخ رحمه الله تعالى بمسلك الإدراك الحسي، فالعلم اليقيني، فالاعتقاد الراسخ. أما المسلك الثاني فهو غير مبني على الحس، وإنما مبني على أفكار في العقل. هذه الأفكار تختبر وتحلل ويستنتج منها أشياء، فنخلص إلى خلاصات معينة. هذا التحليل وهذا التفكيك وهذا الاستنتاج الذي نخلص إليه في النهاية نتيجة لخطوات، يعني خطوات عقلية لا يمكن أن يتنازع فيها اثنين، هذا يقين، هذا يقين، يقين يرسخ في الذهن، الذهن إذا رسخ في الذهن يصبح عقيدة، يصبح عقيدة. فمثلا على سبيل المثال جدول الضرب 5 في 6 زي ما ضرب مثال الشيخ يساوي 30، هذا بداية نتج عن تحليل. طبعا احنا الآن 5 في 6 30، واضح، لكن بداية، وتذكروا احنا أطفال في المدرسة كان الأستاذ مثلا 5 في 5 يرسم لنا 5 زائد 5 زائد 5 زائد 5 عشان يوصلها للذهن انه 5 5 5 هذول 5 5، واضح. اذا 5 بـ5 5 بـ6 5 6 او 6 5، المهم فحلل لنا اياه في البدايه حتى ترسخ في اذهاننا. اصبحت الان عقيده، لو واحد يجي يقول لك 5 ضرب 6 يساوي 60 هل تصدقه؟ اذا اصبح يقين، وهذا مسلك الاستنتاج العقلي اسمه، الذي يعني يولد اليقين ثم يولد بعد ذلك الاعتقاد الراسخ. والقرآن الكريم حقيقة في آيات كثيرة حثنا على استخدام ذلكم المسلكين سويا، ذلكم المسلكين. المسلك الثالث هو مسلك طريق الخبر الصادق، فقد يقوم برهان العقل على أن مخبرا ما، سواء كان هذا المخبر فرد أو جماعة، صادقا قطعا فيما يخبر به، فيمر خبره على مراكز الإدراك في الإنسان يتأكد من صورة الخبر وفهمه المراد، ثم ينتقل مباشرة فيكون علما يقينيا، ثم يتحول إلى مراكز الاعتقاد. يعني من أول قلنا حس يقين اعتقاد، هنا لا، خبر يقين اعتقاد، واضح. طبعا هذا يحتاج منا إلى شرح. الشرح هو بداية في عندنا أخبار يعني أصبحت معلومة لدينا بالضرورة. مثلا ضرب مثال الشيخ وجود الصين، وجود مثلا على سبيل المثال أضرب لكم مثال، أن وجود حرب في سوريا الآن، هل أحد ينكر لو أنكر أنه في حرب داخل سوريا إيش بنقول عنه؟ بنقول عنه هذا إنسان يعني مغيب، هذا إنسان مغيب، واضح؟ واضح؟ إنسان مثلا ينكر احتلال الأقصى، هذا إنسان مغيب، واضح؟ هذا إنسان مغيب. إنسان مثلا على سبيل المثال يعتقد أنه ما في بحر أحمر، طيب هذه خبر باليقين جاءنا تواتر لدينا أنه خبر يقين، وهذا يعني أخبار تتناقل، يعني مش بس شخص ولا شخصين نقلوا لنا إياها، يعني أخبار أصبحت متواترة، فمن منكرها إما جاهل أو مجنون، واضح؟ جاهل، جاهل مطلق أو مجنون. هذا يعني الأخبار اللي خلينا نقول الموجودة في السوق. فين أخبار زي ما تكلمنا في المرة الماضية، إنه أخبار تأتينا من عالم الغيب، والمخبر لها هو الوحي، ومتلقي ذلك الوحي هو الرسول صلى الله عليه وسلم. تلقائيا نحن نتلقى هذه الأخبار من خلال مين؟ من خلال الرسول. طب ما يدرينا بأن هذا الرسول هو ينطق عن الهوى، لا ينطق عن الهوى، يعني ما يدرينا ذلك. فبناء على أن الله شهد له، شهد له بأنه صادق، من خلال ماذا؟ من خلال أول شيء المعجزة اليقينية، المعجزة التي يعطيه إياها، فهذه المعجزة دليل صدق هذا الرسول، لأنه لا ما أحد استطاع أن يأتي بمثلها، تحدى الناس وما استطاع أحد أن يأتي بمثلها. فتلقائيا هذه المعجزة تكون إيش؟ تكون يعني دليلا على صدق الرسول المرسل من عند الله سبحانه وتعالى، ودليل على أنه ما ينطق عن الهوى، وإنما كلامه وحي عن من الله سبحانه وتعالى. الصحابة رضوان الله عليهم الذين عاصروا الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا مباشرة يأخذوا المعلومات في الرسول من الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كلامه أو القرآن الذي كان ينزل إليه، يأخذوه في درجة واحدة، خلاص قال الرسول مباشرة تنفيذ، مباشرة تنفيذ. طب بالنسبة إلينا نحن، بالنسبة إلينا نحن هناك طريقين حقيقة لتلقي الخبر، طريق المتواتر والطريق غير المتواتر، بسموه أحد، ما أدري أخذتوه في مدخل العلوم الحديث أم لم تصلوا إليه. الخبر المتواتر، الخبر المتواتر واضح، فبعض يعني طبعا هي ليست بالكثيرة، ليست بالكثيرة، واضح. وهذه الأخبار المتواترة، الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقينية الثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن غيرها التي تسمى أخبار آحاد، فهذه تفيد غلبة الظن، تفيد إيش؟ غلبة الظن، وقد نعتقد بمضمونها اعتقادا دون مرتبة اعتقاد بما جاء بالتواتر، يعني تلقائيا ما حدث به الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ولم يأتنا بخبر متواتر، هذا غلبة الظن، لأنه يفيد غلبة الظن، نحن نعتقد به، نعتقد به، واضح؟ لكن ليس في نفس الدرجة التي إيش جاء في المتواتر. لذلك منكر الخبر الذي جاء في المتواتر، يعني الأمر الذي جاء بالأحاديث المتواترة، هذا يعد كافرا، بينما منكر الذي جاء في خبر الآحاد إذا لم يكن لديه حجة ولا برهان في إنكاره فهذا فاسق، فهذا فاسق، واضح ولا مش واضح؟ لكن لابد أن نلفت، كما لفت انتباهنا الشيخ أيضا، أنه النص في عندنا شيء اسمه في الدلالة، النص دلالة النص، في شيء قطع الدلالة وظن الدلالة. المتواتر المتواتر هو قطع الثبوت، لكن منه حتى القرآن ظن الدلالة، مثلا على سبيل المثال الآيات التي اختلف في تفسيرها وفي الحكم الشرعي التي إيش يعني يستفاد منها، هذه تسمى ظنية الدلالة، ظنية الدلالة. مثلا القرء، ف ثلاثة قروء، المطلقة يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل القرء هو الحيض أم الطهر؟ إذا قلنا الحيض فمن حد ما تحيض تنتهي العدة، وإذا قلنا الطهر فحتى تطهر، حتى يعني يأتي الطهر فتطهر. واضح ولا مش واضح؟ حتى يأتي الطهر الثالث تطهر، حتى يأتي الطهر الثالث تطهر. فخلاف بين أهل العلم في هذا الأمر. هذا ظن الثبوت، ظن الثبوت ولا قطع الثبوت الآية؟ قطعية الثبوت، لكن في حيث الدلالة هي ظنية الثبوت. لكن الله سبحانه وتعالى لما قال للذكر مثل حظ الأنثيين، هل يمكن أن يختلف فيها يعني شخصين بيفهموا؟ مستحيل، مستحيل أن يختلف فيها أحد. لذلك هذه قطعية الثبوت وقطعية الدلالة. فمن أنكر ذلك فهو كافر، فمن أنكر ذلك فهو كافر. واضح ولا مش واضح؟ واضح. وكذلك الأحاديث منها ما هو قطع الثبوت وهو المتواتر، والمتواتر منه ما هو ظن الدلالة، فيه ما هو ظن الدلالة، وفيه ما هو قطع الدلالة. وكذلك الآحاد، أخبار الآحاد ظنية الثبوت، فيها من المعلومات ما هو قطع الدلالة، وفيها من المعلومات ما هو ظن الدلالة. وهذا راح تأخذون إن شاء الله في أصول الفقه، إما الفصل القادم أو الذي يليه بإذن الله تعالى. الآن الإسلام طبعا جعل هناك منهجا الاعتماد في الاعتماد على الأدلة النقلية والتثبت من الإخبار. فمنهجية الإسلام في الاعتماد على الأدلة النقلية ابتنت على أن الخبر لابد أن يكون صادقا، أن يكون صادقا، وصدق الخبر لا يعرف إلا من خلال ماذا؟ من خلال أمور. فكما قلنا إذا جاءنا عن طريق الرسول فهذا لابد أن يكون قد اتصف الرسول في أمرين، أنه جاءنا بمعجزة، والثاني العصمة التي يتمتع بها ذلك الرسول. وأما يعني المسلك الثاني فهو التواتر، وهو يرويه جمع عن جمع تستحيل العادة تواطؤهم على الكذب، فهذا يعني دليل على ثبوت ذلك الخبر، ثبوت ذلك الخبر. طبعا بالنسبة لمنهج العلماء في التثبت من الأخبار التي جاءتنا، فإذا نقلها جمع عن جمع عن جمع تستحيل العادة تواطؤهم على الكذب، فهذا الأخصر الخبر متواتر أصلا، لا نبحث في أي مشكلة فيه، يعني أي مشكلة في إسناده وصوله، هو يعني أكيد وصلنا يقينا، زي الإيمان أنه في الصين، زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتواتر، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث متواتر لفظا، واضح؟ لا ينبغي أن نشك للحظة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قاله، لأنه إذا شككنا بنكون إحنا في خلل منهجي في عقلنا، واضح؟ هناك خلل منهجي في عقولنا، أنه هذا الخبر متواتر، واضح ولا مش واضح؟ هذه النقطة. طيب الأخبار الغير متواترة هل تركها الإسلام هكذا ولا لابد من شروط حتى نقبلها؟ قال لابد من شروط. أشي الشروط هذه؟ إذا كانت هذه الشروط يعني خلينا نقول يعني حسب يعني حسب كل مرتبة من المراتب التي جاء يعني الشيء قسمها مراتب حقيقة هذا، لكن لابد من شرطين أساسيين في من ينقلون الأخبار. العدالة، إيش يعني العدالة؟ أن يكون إنسان مسلما بالغا عاقلا خالي من أسباب إيش، من خوارم أسباب الفسق وخوارم المروءة. يعني إيش أسباب الفسق؟ ما يكون يرتكب كبيرة، يرتكب كبيرة من الكبائر. خوارم المروءة، بعض ما يخل بشخصية الإنسان، يخل بشخصية الإنسان. الأهلية الفكرية بتحمل الأخبار، يكون بالغ وأن يكون عاقلا، واضح، حتى يؤدي تلك الأخبار، واضح ولا لا؟ وينقلها، حتى ينقلها، وأن لا يكون نساء. مثلا على سبيل المثال الإسلام لم يقبل مثلا شهادة المرأة في جرائم القتل. ليش؟ لأن المرأة عاطفية، والمرأة العاطفية ايش ممكن يصير فيها؟ بجوز لما تشوف رجل بقتل في رجل يعني، او تشوف شخص بجوز بيضرب رجل بشخص اخر، بجوز تظن انه ايش قتله فيغمى عليها او ما شابه. فالاسلام قال ايش؟ في جرائم القتل وفي الجنايات شهادة المرأة يعني غير مقبولة لأسباب، وأسباب في أسباب أخرى طبعا، في أسباب أخرى حكم أخرى وقف عليها العلماء، ليس هذا فقط. الأمر الثاني أو يعني إذن شرطين: العدالة والأهلية الفكرية. الآن يعني الشيخ قسم الأخبار إلى مراتب ولها لكل مرتبة شروط. أول مرتبة قال عن الوحي لابد شرطه النبوة، ماشي، شرطه النبوة ومؤيد بالمعجزة وأن يكون النبي معصوما. طبعا الله عز وجل لا يرسل نبيا غير معصوم. المرتبة الثانية مرتبة نقل الأخبار التي بلغها الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هي يعني رسول القرآن والسنة، هي أخبار بلغها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه لابد للتثبت من صحة الخبر فيها وصدق الرواية أن تنقل بالتواتر اللفظي أو المعنوي. فإذا نقلت بالتواتر اللفظي والمعنوي قلنا إيش؟ قلنا هذه تفيد القطع، يعني خلص ما يجوز لنا مخالفتها. فإذا لم تنقل بالتواتر أو ما هو في قوته، فهذه الأخبار يعني تكون أقل درجة مما جاء في التواتر كما شرحنا من قبل. المرتبة الثالثة مرتبة الاتهام بالزنا. تعرفوا الإسلام اشترط إذا الإنسان اتهم شخص بالزنا ما يقام عليه الحد حتى يأتي بأربعة شهود. فإذا أتى المتهم بأربعة شهود بما فيهم هو يعني نفسه، أربع كان مع أربع أشخاص يشهدوا على ذلك بأنه اقترف الزنا، فإنه يحد حد القذف. والمرتبة الثالثة أو الرابعة عفوا مرتبة إثبات الحقوق بين الناس، واشترط لها شاهدين. وأما المرتبة الخامسة مرتبة النقول العادية، واضح؟ مرتبة النقول العادية، فهذه إذا توفر الإنسان العدالة، شخص واحد والضبط، فهذا يقبل منه هذا الأمر بما في ذلك الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المواعظ والأداب والأحكام العملية. مرتبة النقول الأخبار التي تتناول مصلحة الشخص نفسه، مرتبة يعني النقول التي تتضمن مصلحة الإنسان، مثل يعني حوادث معينة تحدث مع الإنسان نفسه، هذه يعني اشترط لها أن يأخذها ممن يتطمئن إليه نفسه. ذكر الشيخ مسلك رابع إضافة إلى الثلاثة، وهو مسلك الإضاءة الفطرية والإشراق الروحي. يعني هذا حقيقة يعني نتجاوزه إلى الطريق قال الطريق المقبول الذي يتطرق إليه احتمال بطلان، اللي هو ايش؟ الاحاديث التي جاءت بطريق غلبة الظن، وقد تكلمت عن ذلك قبل قليل. فهذه الاحاديث زي ما قلت تقبل في فروع الشريعة والاحكام يعني لتكون عقيدة، لكن هي قد تكون عقيدة في الانسان، ولكن هذه العقيدة ممكن ان تخضع للنقاش، وممكن إذا إنسان ناقشها وأتى بالدليل على بطلانها، كان عنده دليل بناء على ذلك، كان عنده حجة، فهذا لا نكفره ولا نفسقه. لكن إذا كان على مزاجه وعلى هواه، فهذا الإنسان أقل ما يقال فيه أنه فاسق والعياذ بالله تعالى. طيب، العمل انتقل في الأخير إلى الطريق المزيف المرفوض، وهذا واضح يعني طريق التقليد وطريق الأوهام والخيالات التي قد يقع فيها الإنسان. وختم الشيخ كلامه في جدول يعني لخص فيه المادة السابقة. آمل أن أكون يعني اليوم قد أعطيتكم خلاصة عما في هذا الفصل، وأسأل الله عز وجل أن يوفقكم وأن يطرح البركة فيكم وأن يعطيكم حتى يرضيكم. قولوا آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.